بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأفاضل في برنامجنا دلائل وشمائل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهتدون بهدي هؤلاء الأنبياء الذين نتكلم عنهم ونذكر معجزاتهم ودلائل نبواتهم. أنا أرحب بكم ومسرور بلقائكم، وممتن لكم أيضا بمتابعتكم، وأرحب بأبنائي وإخواني الشباب، وأسأل الله أن يحييكم حقيقة وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم معي. وأنا أعلم من الشباب الذين يحضرون، هم يحضرون جزاهم الله خير يعني مشاركة في البرامج الدينية وتشجيعا لها، لا لأجل أن عندهم فراغ ويريدون أن يصرفوا في أي شيء، فأسأل الله لا يحرمكم يا شباب عظيم أجركم وثوابكم. تكلمنا خلال الحلقات الماضية عن عدد من دلائل النبوة عند الأنبياء، وذكرنا أن دلائل النبوة هي المعجزات التي يجريها الله تعالى على أيدي الأنبياء لأجل إقامة الحجة على الناس، سواء الناس الذين في عصرهم أو الناس الذين يأتون من بعدهم، إقامة الحجة أن هؤلاء أنبياء هم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، يجب على الجميع أن يتبعهم، هم في أمورهم وحياتهم وما يتعلق بتعاملهم مع ربهم عز وجل لهم ميزات تختلف عن ميزات بقية الناس. كما ذكرنا مثلا في السابق من معجزات موسى عليه السلام يلقي العصا وهي عصا عادية يراها الناس، فإذا هي حية تسعى يخرج يده وهي يد عادية كبقية الأيدي لكنها تكون بيضاء للناظرين، وهذا قد تقدم معنا. تعالوا اليوم نتكلم عن بعض معجزات نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت معكم أيها الإخوة الكرام أن من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا معرفة بعض الأشياء الغيبية، إما أشياء تكون وقعت في بلد آخر فيحدث أصحابه بها أو أشياء لم تقع. تعالوا اليوم نقف على بعض الأمور التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في آخر الزمان، وفعلا بعضها وقع بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فكانت كما أخبر تماما، وبعضها لم يقع ولا نزال ننتظر وقوعه إلى يومنا هذا. خذ أولا عند الإمام أحمد في صحيح مسلم أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن في المدينة يرسل الجيوش، أحيانا يرسل الوفود إما يدعون إلى الإسلام إما يقاتلون في بعض المناطق في جزيرة العرب. يقول فكنت أنا في جبال طي، يعني في حائل، وحائل في شمال جزيرة العرب اليوم، يعني هي تبعد عن الرياض شمالا قريب من 500 كيلو تقريبا إلى 600. فيقول كنت أنتظر أن يأتيني يعني إما جيش إما شيء يعني يقاتلوني، لأنني لم أدخل في الإسلام ولم أجئ إلى محمد لأجل أن يعني أبايعه أو أن أصنع معه هدنة أو ما شبه ذلك. فكلف عدي راعي غنم عنده، كان هذا الراعي يخرج بالغنم ويبعد جهة المدينة وما شابه ذلك، ويقابل أحيانا بعض الرعاة الذين يجيئون من بعيد فيتحدث معهم ويكون عنده أخبار. فقال لهذا الراعي إذا سمعت بأي جيش قادم من جهة المدينة أخبرني مباشرة. قال لماذا؟ قال أخبرني. قال طيب. جاء عدي وجهز رواحل، مجموعة من الإبل وضع عليها الزاد، جهزها لسفر وصار ينتظر. جاءه يوم من الأيام هذا الراعي قال يا عدي، قال نعم. طبعا عدي بن حاتم ملك ابن ملك. قال يا عدي ما كنت صانعا لو علمت أن جيش محمد قادم؟ قال أركب هذه الرواحل وأفر إلى الشام. لماذا اختار الشام؟ لأن عدي نصراني والشام نصارى، فهو سيخرج إليهم ينصرونه ويقفون معه ويكرمونه. فجاء إليه وقال ما كنت صانعا؟ قال أصنع كذا. قال فاصنع هذا الآن فإنهم قادمون إليك. ركب مباشرة عدي مع من معه من أهله ومضى إلى الشام. وقعت قصة لأخته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة لا دخل لها في المعجزات، ولأننا لو أخذنا نتبحر فيها لا ذهب علينا الوقت، وبرنامجنا ليس في السيرة إنما هو في دلائل النبوة والمعجزات. فعدي لم يطب له المقام في الشام، وذهبت إليه أخته وردته. جاء عدي ودخل إلى المدينة، دخل إلى المدينة يقول عدي بغير كتاب ولا أمان، بغير كتاب، ما معي كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعال وأنت آمن، فأي واحد يريد أن يقتلني يقول هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمان، ما في أحد أمنني، ما في أحد قال تعال وأنت في أماني في حمايتي. فالآن عدي ممكن وهو في الطريق يقتله أي واحد لأنه محارب وهربان من حرب ولا يزال محاربا. جاء عدي يقول: فلما دخلت المدينة قال الناس: هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم. قال: فدخلت إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمددت يدي إليه. قال: فلما وضع يده في يدي قال: من؟ قلت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، الهربان؟ قلت: نعم. يقول: فقام معي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شمائله أنه عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان ينزل الناس منازلهم. هذا ملك، لو أنه إنسان عادي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل يعني ما كان يفعل مع أصحابه من درس أو حديث أو كذا ويقول لواحد من الصحابة اذهب معه، لكن هذا ملك، ما يصلح أن أي إنسان يذهب معه، لازم يذهب معه الملك، كبير الدولة عندي يقابل كبير الدولة هناك، المسألة لابد أن تضبط أيضا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى البيت. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن امرأة كانت واقفة في جانب الطريق، طبعا عدي يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أنني ملك وهذا ملك، الرأسان متساويان، أنا عندي كتاب مقدس الإنجيل، هو عنده كتاب مقدس القرآن، أنا على دين سماوي النصرانية، هو على دين سماوي الإسلام، فالرأسان متساويان. مرت امرأة ووقفت: يا رسول الله، يا رسول الله، لي إليك حاجة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم عديا ومضى إلى تلك المرأة واستمع حاجتها وأطالت الكلام وأطال الاستماع، والشمس حارة. عدي الذي عرف الملوك والأمراء والعظماء والكبراء نظر إلى هذا المنظر، يقول: فقلت في نفسي: والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء، الملوك ما يفعلون ذلك. يقول: يا وزير، يا مدير، يا سكرتير، اذهب إليه. رجل بعظمه يقف معه، هذا نبي، هذه أخلاق نبي، لا يبحث عن عز الدنيا وبهرجها، هذا نبي. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي وأكمل الطريق. الموقف الثاني: أقبل رجل قال: يا رسول الله، أشكو إليك الفاقة، أشكو إليك الفقر، أنا إنسان ضعيف ومسكين. طبعا إحراج أن يقول هذا الكلام أمام عدي، الآن عدي جاء لأجل أن يبين له الإسلام، أن يبين له عز الإسلام، ويبين له كثرة يعني المسلمين وكثرة أموالهم وغناهم، فالآن يأتي رجل يقول: نحن فقراء ومساكين يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل بكلام ومضى، مضى مع عدي. فإذا برجل آخر: يا رسول الله، قال: نعم. قال: أشكو إليك قطع الطريق، ما نأمن، نحن مسلمون ضعفاء، يعني كلما ذهبنا يمين أو يسار نخشى من بعض القبائل المحيطة بنا، نخشى من قطاع الطريق، يا رسول الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين ومضى. دخل إلى البيت، يقول عدي: فلما دخلنا إلى البيت فإذا وسادة، هم كانوا يجلسون على الوسائد لا يتكئون عليها، يجلسون، وذلك أن الأرض تكون حصى أحيانا ومتعبة الجلوس فيجلسون على الوسائد. يقول عدي: فقذف النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة إلي، قلت: هي لك؟ قال: بل لك. قلت: هي لك؟ قال: بل لك. يقول: فجلست عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، أو تعلم من إله أعظم من الله؟ يقول عدي: فقلت: أنا على دين. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي، خصاصة يعني فقر، مثل الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله، فقير مسكين. قال: خصاصة تجدها في قومي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، يعني ترى الناس متجمعين علينا من كل مكان، قطاع طريق ومحاربين أنواع، إلبا واحدا، يا عدي. قال: نعم. قال: هل أتيت الحيرة؟ الحيرة مدينة في العراق. قال: لم آتها لكني أعرف موضعها. قال: والله يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة فتسير حتى تأتي إلى الكعبة وتطوف بها، ما تخاف إلا الله. يعني الضعينة هي المرأة الحاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: سيبلغ من قوة المسلمين وهيبتهم في النفوس أن المرأة الحاجة تسيرها المسافة كلها ولا واحد يجرؤ على أن يقترب منها أو يفعل بها شيئا، لأنها لها هيبة، فإذا أرادوا أن يقتربوا أو يفعلوا شيء قالوا انتبه هذه مسلمة والله المسلمون أقوى ينتقمون لها فيتركونها، يدل على قوة الإسلام وهيبته. ثم قال يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله. طبعا هالكلام يا جماعة يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وهو إلى الآن لم يفتح مكة، وكسرى بن هرمز كان يملك يعني مملكة فارس العراق وإيران وبعض بلاد الاتحاد السوفيتي الجنوبية، مملكة عظيمة لكسرى ما هي لعب. وكان كسرى مملكة فارس أقوى من مملكة هرقل، ومع ذلك هرقل لما قاتل المسلمين في مؤتة جاء بمئتي ألف مقاتل، هذا يعني مجموعة من المقاتلين وعنده جيش كامل، فما بالك بكسرى وقوته. ويقول صلى الله عليه وسلم هل تعرف كسرى هذا القوي الذي له السلطان والقوة والجاه والجبروت؟ قال نعم. قال والله لتفتحن بلاده وأمواله التي عنده والله لتنفقن في سبيل الله. سكت عدي ثم قال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. يعني يكثر المال عند المسلمين إلى درجة أن صاحب الزكاة يخرج بزكاته بأمواله زكاة، يبدأ يطوف على الناس يا جماعة فيكم أحد يريد مالا، يا جماعة فيكم مساكين، فيكم فقراء، فيكم ناس عليهم ديون، فيكم ناس مؤلفة قلوبهم، فيكم ناس غارمون، فيكم ناس منقطعة بهم السبل، يا ناس أحد يريد زكاة؟ فلا يجد من يأخذها. كل واحد يقول جزاك الله خير أنا عندي زكاتي متورط ما وجدت لها فقيرا. وهذا يدل على كثرة المال عند المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي. قال نعم. قال فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال فإني على دين. قال عدي أنا على دين. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ قال أنا أعلم بدينك منك. ألست ركوسيا؟ الركوسية يا جماعة هي ديانة نصرانية مشربة بشيء من الديانة الصابئة، عبدة الكواكب. يقول عدي فلما أخبرني بديني تدقيقا وتحقيقا عرفت أنه يعلم أشياء لا أعلمها. يعني مثل فرضا لو جئت أنت تمشي في شارع من شوارع أمريكا مثلا، فجاء إليك إنسان وقال لك لماذا لا تتنصر؟ فقلت له إني على دين. فقال أنا أعلم بدينك منك، ألست حنبليا؟ تقول يا أخي هذا ما قال ألست مسلما، هذا جاء بمذهب الفقهي، ألست حنبليا؟ فقلت لا. قال إذن أنت شافعي، إذن أنت حنفي، إذن أنت مالكي. فإذا جاء بالدقة بمذهبك عرفت أن هذا عنده معلومات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعدي ألست نصرانيا، لا، تعدى المرحلة. قال ألست ركوسيا؟ قلت بلى. وتضعضعت لها، تضعضعت يعني تواضعت. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك إذا غزوت مع قومك تأكل فيهم المرباع، أليس كذلك؟ المرباع أن يأخذ رئيس القبيلة ربع الغنيمة. فقال عدي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل لك في دينك. بدأ يفتيه على مذهبه، يقول له ترى أنت الآن تقول أنا متمسك بديني وفرحان، صح؟ نعم. طيب إذا أنت متمسك بدينك طبق دينك، أنت الآن مخالف لدينك، لماذا تأخذ من قومك المرباع؟ تلعب بنا وتقول أنا على دين، أنت أصلا غير متمسك بدينك أساسا. يقول علي يقول عدي فتضعضعت لها. فقال صلى الله عليه وسلم فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليه. إذا أنت خايف من الأموال ما أموال، والله ليأتين زمان المسلمون عندهم من الأموال شيء عظيم. إذا أنت خايف من الكفار وقتالهم لنا، والله ليأتين زمان يكون المسلمين هيبة. إذا أنت عندك شك في دينك في ديننا فدينك أصلا باطل. يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال عدي فقلت فإني حنيف مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمع ماذا يقول عدي، وهو الذي قصدته لما قلت دلائل النبوة. يقول عدي فكنت والله من الذين فتحوا كنوز كسرى ابن هرمز. يقول والله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن كنوز كسرى، يقول والله إني أنا بنفسي كنت أقاتل وفتحنا كنوز كسرى ورأيتهم فعلا موتى وقتلى وأسرى. يعني جند كسرى، وفعلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنوات فعلا فتحنا كنوز كسرى بن هرمز. ثم قال عدي: ووالله لئن طالت بكم حياة، يكلم التابعين وبقية الصحابة، يقول إن طالت بكم حياة والله لترون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة وأن الضعينة تخرج من الحيرة إلى العراق، أتخاف إلا الله. هذا أيها الأفاضل من دلائل نبوة حبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر ببعض الأشياء التي ستقع من الفتوحات للمسلمين. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام لسراقة: يا جماعة شوف اليقين، رجل الآن يعني يخشى من الرصد ومن الطلب لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة، ومعه صاحبه أبو بكر، وقد جعلت قريش لمن قبض عليهما أو على أحدهما 100 من الإبل في كل واحد منهم. يا جماعة 100 من الإبل ترى ثروة عظيمة. اليوم 100 من الإبل، إذا كان البعير اليوم البعير الجيد يساوي مثلا 5000 ريال، معناه 100 من الإبل كم؟ 500,000 ريال، يعني قريب من 120,000 دولار، 150,000 دولار، مبلغ كبير جدا، يعني ليس مبلغا عاديا في كل واحد تقبض عليه هذا المبلغ الكبير. فسال لعاب قريش على هذا وبدأ كل واحد يبحث. سراقة بن مالك وهو وراء النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقبض عليه، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: ها، ألبس سواري كسرى؟ يعني أنت الآن هربان وتتوقع الرصد والطلب وراءك، وقريش تتبعك من كل مكان، وتختبئ في غار، وتعدني بسواري كسرى؟ قال: نعم، سواري كسرى. قال: اكتب لي هذا، اكتب لي، عطني وثيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر اكتب له. كتب أبو بكر وثيقة أن إذا فتحنا فارس، لاحظ الكلام يا جماعة في السنة الأولى للهجرة، إذا فتحنا فارس يكون سواري كسرى لي سراقة، تفضل يا سراقة. وتفتح فارس في عهد عمر بن الخطاب، وينادي عمر سراقة: تعال يا سراقة. فيأتي سراقة رجل أعرابي بسيط، ويقول: ارفع كفيك. فيرفع يديه ويلبسه سواري كسرى، ويبكي سراقة، يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا في البر وراء عليه الصلاة والسلام، وأنا كافر وأريد أني أقتله، معي السهام وميت على شوقا على 100 بعير، وهو يقول: سواري كسرى، سواري كسرى، وها هي سواري كسرى. فلما لبسهما سراقة نزعهما وقال: هي لله ورسوله. صدقة. شوف يعني يقين النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر فعلا، وهو عليه الصلاة والسلام هم يطلبونه ويقول: كيف بك وأثق أنت ربي ستنصرني، أنا لا أقاتل بقوتي، بقوتك يا ربي، أنا غير متوكل على نفسي، أنا متوكل عليك يا رب العالمين، أنا غير معتمد على هؤلاء، معتمد عليك أنت وحدك لا شريك لك. هذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر بأشياء لم تقع فتقع يقينا دقيقا تحقيقا كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم أيضا في إخباره ببعض المغيبات، أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى معركة تبوك، أنتم تعلمون معركة تبوك خرج إليها عليه الصلاة والسلام في حر شديد وجوع شديد ومشقة شديدة، حتى سميت بغزوة العسرة من شدة العسر والتعب الذي فيها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، أبو ذر رضي الله عنه، طبعا جيش 30,000، ليس 300 شخص مع بعض، 30,000، يعني بعضهم قد يقعد يتخلف ما ينتبهون إليه مع كثرة العدد، ولم يكن يجمعهم كتاب في تلك الغزوة. العادة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أسماء الغزاة في كتاب، تلك الغزوة لكثرتهم لم يجمعوا في كتاب واحد. فتخلف أبو ذر رضي الله تعالى عنه، يعني تأخر، وبعيره تأخر به، حاول بالبعير يمشي يدرك الجيش، والبعير تعبان. فماذا فعل أبو ذر؟ أناخ البعير وأخذ المتاع، حمله على ظهره ومشى وراء الجيش يتبعهم بعدما سبقه الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فرأوا خيالا من بعيد يقبل إليهم، فقال الصحابة: من هذا؟ هذا رجل يا رسول الله قادم، هذا رجل على بعير، لا ليس على بعير، يحمل متاعه على ظهره، من هذا؟ من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر وجعل الرجل يقترب يقترب يقترب. فقال الصحابي: يا رسول الله، هو أبو ذر فعلا زي ما ذكرت، هو أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. سبحان الله، ويموت وحده كذا. طيب ما أدراك أنه يموت وحده؟ هذا من الله. وتمضي السنين ويعيش أبو ذر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيش في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله عنهم. لما كان في خلافة عثمان وسكن أبو ذر رضي الله تعالى عنه في الربذة، في مكان بعيد عن المدينة، صحراء بر لوحده، ونزل به الموت، بكت امرأته عند رأسه، فقال: ما يبكيك يا أم ذر؟ قالت: أبكي والله حزنا على فراقك. هذا أولا، وهذا الكلام سنة 32 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب21 سنة. قالت: أبكي والله على فراقك، وأبكي أني امرأة ضعيفة، وأنك إذا مت ما أستطيع أني أن أليك، يعني لا أستطيع أن أنا وحدي أغسلك وأكفنك وأصلي عليك وأحفر لك قبر وأدفنك، أنا امرأة ضعيفة ما أستطيع، أنا عجوز ما أستطيع. فقال لها: اطمئني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ولنفر من أصحابي: إن رجلا منكم سيموت في فلاة من الأرض يدفنه يومئذ عصابة من المؤمنين، والله ما كذبت ولا كذبت، أصحابي الذين معي كلهم ماتوا في المدينة، ما بقي إلا أنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم مجموعة ثلاثة وأربعة، قال: واحد منكم سيموت في فلاة من الأرض، في صحراء، يدفنه عصابة من المؤمنين. يقول صاحباي الذين سمع معي هذا الكلام: أنا رأيته ما مات في المدينة، ما بقي إلا أنا أموت في فلاة، والله ما كذبت ولا كذبت، سيأتي الله بعصابة يدفنونني. قالت: أي عصابة يا أبا ذر؟ ونحن في صحراء ولسنا في وقت حج. عادة وقت الحج يكثر الناس المسافرون، هؤلاء من العراق، أولئك من اليمن، من مصر، من الشام، فتجد في البر ممكن تجد ناسا يمشون قوافل، لكن نحن في صحراء وليس وقت حج، من الذي سيأتي يمشي في هالبر؟ فقال: والله ما كذبت ولا كذبت، ولكن، قالت: نعم. قال: إذا مت فاسحبيني حتى تضعيني عند باب الخيمة، ثم انظري حتى يمر بك عصابة من المؤمنين فيدفنوني. قالت امرأته: طيب. فقال: افعلي ذلك الآن. جاءت وجرته، رجل يحتضر، جرته حتى وضعته عند باب الخيمة، ثم ذهبت المرأة تبحث قبل ما يموت، تبحث، فصعدت على مرتفع فرأت عصابة مقبلة، أربعة أو خمسة، فانتظرتهم حتى أقبلوا، فقالت: هل لكم في رجل من المؤمنين يموت فتلونه، يعني تساعدوني في العناية به؟ فإذا هم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونفر من أصحابه، كانوا قادمين من عمرة ومروا بهذا المكان، فأقبلوا، فلما جاءوا قالوا: من؟ قالت: أبو ذر. قال: ففدوه بأرواحهم، يعني فداك روحي، فداك روحي. وأقبلوا إليه وجلسوا يقبلونه ويسلمون عليه قبل ما يموت، فنظر إليهم ثم قال: ألا أبشركم؟ قالوا: بلى. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ولنفر من أصحابي: إن رجلا منكم سيموت في فلاة من الأرض يحضره عصابة من المؤمنين. زكاهم بأنهم مؤمنون غير منافقين، بأنهم مؤمنون، عصابة من المؤمنين، ووالله إن صاحبي قد مات في المدينة ولم يبقى إلا أنا المقصود، أموت في فلاة من الأرض وحدي، وإنكم مؤمنون. ثم قال: أنشدكم الله ألا تكفنوني، لأن ما عندك كفن، فقير، ألا تكفنوني إلا في ثوبين أبيضين، ولا يكفني رجل قد ولي شرطة أو ولي إمارة أو ولي، حتى يكون ماله ما فيه أي شيء ممكن يكون يمين أو يسار. فقام شاب من الأنصار قال يا أبا ذر معي ثوبان، معي قطعة قماش، معي ثوبان قد غسلتهما لي أمي بيدها، ووالله ما وليت ولاية ولا شرطة. قال فكفني فيهما، أحد يموت الآن يختار كفنه. قال فكفني فيهما، فقام ذلك الغلام وأحضر أحضر هذه الثياب وانتظروا عنده رضي الله تعالى عنه حتى مات وحده في غير مدينة، ليس عنده إلا مجموعة من المسافرين الذين جاءوا من عمره. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، أنه قال يرحم الله أبا ذر يعيش وحده، فعلا عاش وحده في آخر حياته، ما معه إلا زوجته، ليس معه الناس والجلساء والمسامرون والمسلون، لا وحده يعيش وحده ويموت وحده، فعلا مات وحده. قال صلى الله عليه وسلم ويبعث يوم القيامة وحده. هذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، أن يتكلم عن شيء يقع بعده بعشرين سنة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لكن الله تعالى قد أخبره ذلك. من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأحداث معينة غير الفتوحات الإسلامية تقع في آخر الزمان. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لتتبعن سنة حذو من كان قبلكم، وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. القذة يا جماعة هي لما إنسان يرمي سهم تجد أن ريش السهم في الأخير يكون متتابعا، فيقول صلى الله عليه وسلم بعض الناس بعض المسلمين سيتبع سنن، سيتبع يعني طريقة من كان قبلكم، سيتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة من يا رسول الله؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن القوم إلا هؤلاء؟ فعلا اليهود والنصارى. ومع الأسف تجد اليوم أعدادا من الناس يتبعون سنن اليهود والنصارى. إن جئت إلى طريقة الطعام تجد بعض المسلمين يمسك الشوكة بيساره والسكين بيمينه ويقول والله هكذا هي تؤكل، وهكذا البرستيج، وهكذا الناس يأكلون، وهو يشابه اليهود والنصارى بأكله بالشوكة بيساره. تجد أنه يتبع اليهود والنصارى في طريقة لبسه، في طريقة قصه لشعره، في طريقة تعامله، أحيانا يستعمل لغتهم من غير حاجة إليها، ولا يجوز الكلام بلغتهم إلا عند الحاجة، لأن الكلام بلغتهم تشبه بهم، ولا يجوز ذلك. وحقيقة الأمر يحتاج إلى تفصيل طويل، وأيضا أحتاج أن أتكلم عن عدد من ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من المغيبات التي تقع في آخر الزمان، وأنا أستمع إلى أسئلتكم وأنا أرى أيديكم تشير إلي، لكن الوقت انتهى معي، فإن شاء الله تعالى أستمع إليها في الحلقة القادمة، لأنها موضوعها هو نفس هذا الموضوع. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا ومتابعتكم لنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.